يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالأمر أمري ولا التدبير تدبيري، ولا الشؤون التي تجري بتقديري. لي خالق لي رازق، ما شاء يفعل بي، أحاط علمه بي من قبل تصويري. ينادي يوم القيامة على ملائكته: يا ملائكتي أخرجوا من النار كل عبد قال لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وإمامنا ومرشدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، نشهد جميعا بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلت مع حضراتكم مع هذه السلسلة التي أتحدث فيها عن علامات القيامة الكبرى. تحدثنا عن هذه العلامات العشر التي وضحها لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كانت أول علامة تحدثنا عنها وإياكم خروج المسيح الدجال، وبعدها نزول نبي الله عيسى، وبعدها خروج هؤلاء القوم الذين هم من البشر، هم يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك وضح لنا علامات أخرى، وهي علامات تتغير فيها العالم العظيم، وهي طلوع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك دابة تتحدث مع الناس بأنهم بآيات ربهم لا يوقنون. ثم بعد ذلك دخان يملأ الأرض كلها. ثم بعد ذلك ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. ثم بعد ذلك آخر هذه العلامات نار تخرج من اليمن، وضحناها أنها تخرج من قعر عدن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من هذه العلامات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم بعد ذلك معاشر السادة، يأمر الله تبارك وتعالى ملك من ملائكته بتغيير هذا العالم كله، وبتغيير هذه الدنيا وقلبها رأسا على عقل، لتبدأ السير إلى أرض المحشر. فما الذي يحدث من ذلك؟ سأعيش مع حضراتكم بمشيئة الله وحده في هذا اللقاء، ومع النفخ في الصور. هذه العلامة عندما يأمر رب العالمين هذا الملك، من هو الملك؟ وما هو هذا الصور؟ وكيف خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل حبيبك محمد خاف من هذا المشهد عند النفخ في الصور. لكننا نلهو بالدنيا ونحب الدنيا ونتمسك بالدنيا وكأنها هي الدار الباقية، وكأننا مخلدون، ونسونا بأننا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأين رسول الله الآن؟ وكلنا وحقيقة نعلمها جميعا بأننا كلنا صائرون إلى ما صار إليه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي القدير أن يجمع بيننا وبينه في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا لأعيش مع حضراتكم ومع أرض المحشر، بداية من النفخ في الصور إلى الوقوف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، والتعدد علينا بأعمالنا، ثم بعد ذلك الميزان والصراط، ثم بعد ذلك الجنة والمرور على الصراط، ثم بعد ذلك القنطرة، وما الجنة وما النار في النهاية. هذا ما أوضح لحضراتكم، ولكنني أبدأ مع حضراتكم هذا اللقاء بمشيئة الله وحده، ومع النفخ في الصور. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله العلي القدير من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤمننا عند النفخ في الصور في قبورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع إلى هذا الحديث بداية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عليه، قال رسول الله: اسمع إلى حبيبك محمد ويقول: كيف آمن ذا النبي، ذا رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، رسول الله الذي أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، رسول الله الذي يكون في أعلى المراتب وأول من يدخل الجنة ويكون في أعلى مراتبها في الجنة، نسأل الله أن يجمع بيننا وبينهم في الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تخيل يقول: كيف آمن وصاحب القرن قد التقم القرن. من هو صاحب القرن؟ إنه إسرافيل. التقم القرن، هو بوق، قرن بوق ينفخ فيه، هذا السور عرضه عرض السماوات والأرض. تخيل المشهد وتخيل حجم هذا الملك، حجمه حجم السماوات والأرض. التقمه إسرافيل، هو ملك البوق الذي خلقه رب العالمين خصيصا من أجل النفخ في هذا البوق. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف آمنوا وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الأذن، يعني استمع الإذن واستمع الإذن وحنى جبهته استماعا لأمر الله بأن ينفخ في الصور. اسمع ما قال ربك في القرآن الكريم، يقول الله: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إلا من شاء الله. فربنا سبحانه وتعالى عندما يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور يفزع كل من على وجه الأرض ومن في السماوات، حتى من في قبورهم، حتى من في قبورهم يفزعون. فانظروا إلى هذا المشهد معاشر السادة. قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. انظروا إلى الأم ورحمتها بولدها، وهي الرحمة بولدها تذهل عن رضيعها فتتركه وتمشي مذهولة من هول الموقف، مفزوعة من هول الموقف. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، المرأة الحامل تسقط حملها من هول الموقف، من هول الموقف تسقط حملها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لي ولكن عذاب الله شديد. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. اسمع إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا مشهد أنك إذا أردت أن ترى يوم القيامة رأي العين، لو عايز حضرتك ترى يوم القيامة رأي العين وأنت في الدنيا، اسمع ماذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صل عليه. الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عليهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ: إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وإذا زلزلت الأرض زلزالا. فاسمع إلى هذه أربع صور، اسمع ماذا قال ربك في سورة التكوين: إذا الشمس كورت، هذه الشمس ذهب نورها وأظلمت الأرض. تخيل المشهد: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، هذه النجوم تتناثر وتتساقط ويذهب نورها وتتساقط في البحر فيمتلئ البحر نار. تخيل المياه التي هي رحمة من الله تشتعل وتكون ناراً وتلقي بحمارها النارية أو بحمارها النارية على الناس. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، هذه الجبال تدك دكاً وتصير تراباً وتصير هباءً منثوراً، قال الله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف المتلاثم في كل مكان. وإذا الجبال سيرت، أين البيوت؟ أين الأشجار؟ أين الكهوف؟ لا تستظل ولا تذهب من غضب ربك إذا كنت ممن غضب الله عليه. أما إذا كنت من الآمنين، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الآمنين، لا يخافون ولا يخشعون إلا من شاء الله. الآية سنقف عندها بمشيئة الله وحده. انظر: وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار يعني النوف، يعني الجمال. من هي أغلى شيء عندنا نذهل عنها ونتركها. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش جمعت وفزعت بلقاء ربها. الوحوش، الأسود والنمور والثعابين، هذه فزعة خائفة من لقاء ربها. وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت ولعت، صارت نارا، صارت نارا بعد أن كانت ماء. وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، كل نفس مؤمنة تزوجت بنفسها، وكل نفس كافرة تزوجت بقرينتها. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، هذه البنت التي كانت في الجاهلية التي دفنت بغير ذنب فعلت، يخرجها رب العالمين من قبرها لتسأل لماذا قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. اسمع إلى سورة الانفطار: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ليه أنت مغرور؟ ليه متمسك بالدنيا؟ ليه؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا في هذه الصورة: إذا أردت أن ترى يوم القيامة رأي العين فاقرأ هذه الصورة. يجب عليك أن تقف عند القرآن، يجب عليك أن لا يمر القرآن عليك مرة. هؤلاء الغائبين البعيدين عن الدنيا. اسمع معاشر السادة هذه الآية، أو اسمعوا هذه الآية: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من كلمة إلا من شاء الله؟ من هم الآمنون من هذه الفزعة، من هذه النفخ؟ قال العلماء بأن النفخ ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والنفخة الثانية نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث. الأولى نفخة الفزع، الصعق، البعث. النفخة الأولى نفخة الفزع التي قال عنها رب العالمين: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهؤلاء الآمنون لا يفزعون. من هؤلاء؟ قال العلماء بأنهم الملائكة، وقال آخرون بأنهم الحور العين، وقال آخرون بأنهم الشهداء، لأن الشهداء إحياء عند ربه يرزق. اللهم اجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين. فمن كان في بيته شهيد أو كان ولده شهيد لا يفزع، لأن هؤلاء لا يفزعون، الشهداء. وقيل بأنه جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت لا يفزعون. وقيل بأنهم النبيون بالجمع، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. إلا من شاء الله، لا يفزعون. ثم يخبر رب العالمين إسرافيل بالنفخة الثانية، وهي نفخة الصعق. يعني إيه؟ يعني يصعق ويموت كل من على وجه الأرض ولا يبقى مخلوق خلقه الله. قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة الثانية. النفخة الثالثة وهي نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن العلماء من لم يفرق بين نفخة الفزع ونفخة الصعق وجعلوها نفخة واحدة، لأن العباد يفزعون ثم بعدها مباشرة يصعقون. لذلك معاشر السادة، ينادي رب العالمين بعد نفخة الصعق، بعدما يموت كل من على وجه الأرض، ينادي رب العالمين. اسمع إلى هذا النداء الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. ينادي رب العالمين والأرض ليس فيها أحد، والأرض ليس فيها مخلوق خلقه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما بين النفختين، النفخة الأولى والنفخة الثانية، ما بين النفختين هي نفخة الصعق ونفخة البعث أربعون. فقال الصحابة لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أربعون ماذا؟ هل أربعون يوما؟ فقال أبو هريرة: أبيت، يعني امتنعت. فقال له: أربعين شهرا؟ فقال: أبيت، يعني امتنعت. فقالوا له: أربعين سنة أو أربعون سنة؟ قال: أبيت، يعني امتنعت. قال العلماء بأن أبو هريرة لما قال أبيت يعني امتنعت عن أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من قال بأنه كلمة أبيت أن أبا هريرة سأل النبي وعرفه ولكنه لم يرد أن يخبر أصحابه بذلك، وهو الرأي الراجح في ذلك. لذلك الله أعلم ما بين النفختين أربعون مالا، أربعون يوما أو شهرا أو سنة، لم يثبت بذلك، أربعون فقط. لكن انظر إلى هذا المشهد، ما بين النفختين أربعون، كل من على وجه الأرض مات. الجبارون مات، والمتكبرون مات، والعصاة والكفر والمشركون واليهود ومن تمسكوا بالدنيا. ثم بعد ذلك ينادي رب العالمين على مدار أربعون، ينادي لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يظل رب العالمين ينادي أربعون، لمن الملك اليوم؟ لا يرد عليه أحد. لماذا لا يرد عليه أحد؟ لأن كل المخلوقات ماتت في السماء وفي الأرض. قال الله: كل شيء هالك إلا وجهه فقط. رب العالمين، انظر إلى هذا المشهد، وإن كان الحديث فيه قد ضعفه بعض العلماء من أجل الأمانة العلمية، هذا الحديث يثبت لنا بأن كل المخلوقات في السماء والأرض تموت، ولا يبقى إلا الله وحده، ولا يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت. الحديث رواه أبو يعلى والطبراني والطبري من حديث إسماعيل بن رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يموت كل من على وجه الأرض ولا يبقى إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش. فينادي رب العالمين وهو أعلم: يا ملك الموت، من بقي من خلقي؟ فيقول ملك الموت: ربنا أعلم، وربنا أعلم، يا رب لم يبقى إلا جبريل ملك الوحي وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وأنا العبد الذليل بين يديك يا رب العالمين. فيقول رب العالمين: ليموت جبريل فيموت جبريل، ليموت ميكائيل فيموت ميكائيل، ليموت إسرافيل فيموت إسرافيل، ليموت حملة العرش. العرش ويحمل حملة العرش، فقدرة الله فوق قدرة حملة العرش. ألم يقل ربك في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم؟ فهو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، فهو يعلم كل شيء. فيموت حملة العرش، وإذا بملك الموت يأتي إلى ربه: يا رب لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له رب العالمين: يا ملك الموت، لقد خلقتك وأنت خلق من خلقك، أنت من مخلوقات، وقد خلقتك لما ترى بقبض الأرواح يعني، فمت يا ملك الموت، فمت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت. تخيل ملك الموت في هذا المشهد، إن كان الحديث فيه بعض الضعف، بعض الضعف، ولكن انظر إلى هذا الموقف: ملك الموت وهو يقبض روح نفسه الذي لم يعص الله قط، لم يعص الله قط بمعصية على الإطلاق، يقبض روح نفسه فيرى شدة خروج الموت، فيقول ملك الموت: يا رب لو أني أعلم أن خروج الموت هكذا ما قبضت روح وليد من أمتك يا رب العالمين. ملك الموت الذي لم يعص الله، شدة سكرات الموت كانت شديدة عليه. فما بالك أنت وأنت المصر والمتمسك والمتمسك بالدنيا؟ لماذا هذا التمسك الغريب بهذه الدنيا؟ فيموت كل من على وجه الأرض وينادي رب العالمين: لمن الملك اليوم؟ اسمعوا معاشر السادة، لأريد من حضراتكم أن تقفوا مع هذا المشهد وأن تعبد الله خوفا منه، ما تعبدش ربنا خوفا من الله ولا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. لأن نبي الله عيسى عليه السلام مر على قوم يعبدون الله فقال لهم: تعبدون الله لماذا؟ قالوا: نعبد الله خوفا من ناره وطمعا في جنته. فقال نبي الله عيسى: بئس القوم أنتم، بئس القوم أنتم. فمر على قوم آخرون فرآهم يعبدون الله فقال لهم: تعبدون الله لماذا؟ قالوا: نعبد الله حبا فيه، مش خوف منه، مش طمع في الجنة ولا خوف من النار، لا، نعبد الله حبا فيه. ألم يرزقنا؟ ألم يعطينا؟ الرزق مش المال فقط يا أخي فاضل، الرزق بالصحة وبالزوجة وبالأولاد وبالأمن والأمان، هذا كله رزق. بس ألم يرزقك؟ ألم ينعم عليك بالصحة؟ ألم ينعم عليك بالأمن والأمان؟ ألم ينعم عليك بكل ما هو خير؟ نعبد الله حبا فيه. ربيعة العدوية رضي الله تبارك وتعالى عليها لما سئلت: أتحبين الله؟ اسمع، اسمع إلى الإجابة، أنت بتحب ربنا؟ الإجابة ماذا؟ كلنا بنحب ربنا، خلونا بنحب ربنا، لكن ماذا قالت؟ قالت: أحب ربي حتى امتلأ قلبي بحبه. يا الله، قلبها امتلأ بحب الله، فهي التي كانت تعبد الله حبا فيه. فسألوها سؤال آخر: وهل تكرهين الشيطان؟ السؤال اللي جاب من حضرتك طبعا بنكره الشيطان، صح ولا لا؟ كلنا بنكره الشيطان، لكن الإجابة بتاعتها كانت مختلفة. ماذا أجابت؟ انظر إلى الإجابة، قالت: حبي لربي قد ملأ قلبي فلم يعد فيه مكان لكره مخلوق خلقه الله. قلبها امتلأ بالحب فلم يعد فيه مكان لكره مخلوق، حتى الشيطان ما تكرهوش، حتى الشيطان. ليه؟ لأنه ما له سلطان على المؤمنين والصالحين، ما له سلطان إلا على الكفر والبعيدين والمخطئين والعصاة، هو ده له سلطان عليهم. لكن الصالحون، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم من الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذلك يجب علينا أن تقف مع هذا المشهد. يا من تحب الدنيا، قف مع هذه القصة الجميلة التي هي من أروع القصص على إطلاق أراها، عظة وعلم. كان نبي الله عيسى عليه السلام يمشي ومعه صاحبه، وهذا صاحبه ماشي معاه، فلما مشيا وصل في مكان ما في الصحراء، فجاع الاثنين، اشتد الجوع عليهم. فإذا بنبي الله عيسى عليه السلام يقول لصاحبه: اذهب إلى القرية وأحضر لنا طعاما. ذهب الرجل إلى القرية ليحضر طعاما، فأحضر ثلاثة أرجفة من الخبز، ثلاثة أرجفة من الخبز. فإذا بالرجل وهو آتيا في الطريق أكل رغيفا من الثلاث، أكل رغيفا من الثلاث. العبرة ليست بالأرجفة، ولكن أريد أن أوصل لك عظة من أجمل العظات لله على إخيسة إليه. فإذا بالرجل أكل رغيفا من الثلاث، من الثلاث. فلما وصل إلى نبي الله عيسى عليه السلام، طبعا أطلعه ربه على ما كان من صاحبه لأنه أكل رغيفا من الثلاث. فإذا بنبي الله عيسى يقول لصاحبه: أين الرغيف الثالث؟ فقال الرجل: والله ما كان هناك رغيف ثالث، ما كانش إلا هما اثنين فقط، والله ما كان هناك رغيف ثالث. زي واحد كده مأمنوا حضرتك على تجارتك وبيسرق ويقول لك: والله بيني وبينك ربنا. ما بيصليش ويقول لك: والله بنصلي. زي واحد ما بيزكيش ويقول لك: والله. يا اخي الفاضل، يا اخي الفاضل، ستسأل وربك هو الذي سيسألك، ليس البشر. كلهم هالكون، كلهم هالكون، ولا يبقى الا ربك ليسألك. أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما كان هناك رغيف ثالث. فمشى نبي الله عيسى وصاحبه حتى وصل إلى الماء، هما ماشيين وصل إلى الماء، البحر يعني. فأراد أن يمر نبي الله عيسى من على البحر، فإذا به يأخذ صاحبه من يده فيمر على البحر، يعني يمشوا على الماء، مشوا على الماء حتى مر إلى اليمة الأخرى للناحية الأخرى. فإذا بالرجل يعجب ويقول: سبحان الله، أي معجزة هذه؟ نمشي على الماء ولا نبتل؟ فقال له نبي الله عيسى: بحق من أراك هذه المعجزة، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ فقال الرجل: والله ما كان هناك رغيف ثالث. فمشي نبي الله عيسى وصاحبه حتى وصل إلى مكان ما في الغابة، فجاع جوعا شديدا. فإذا بنبي الله عيسى يدعو من ربه، رب حيوان مثلا، فدعاه فوقف بين يديه، فذبحه نبي الله عيسى عليه السلام، ذبحوا وسلخوا وشوي وأكلوا منه. من معجزات نبي الله عيسى أنه يحيي الموتى. فبعدما من بعد الانتهاء من الطعام قال نبي الله عيسى للفضل: قم بقدرة الله. فقال: يمشي بقدرة من قال أنا الله. فقال الرجل متعجبا، صاحب نبي الله عيسى متعجبا: ما الذي حدث؟ ظبي يذبح ويسلخ ويشوى على النار ويؤكل منه ثم يقوم فيمشي. فقال له نبي الله عيسى: بحق من أراك هذه المعجزة، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ فقال: والله ما كان هناك رغيف ثالث. هذا تمسك بالدنيا، تمسك بالدنيا. فأراد أن يجعله ينطق بالصدق بالدنيا، بالدنيا. فماذا فعل؟ إذا بنبي الله عيسى أحضر كوما من التراب، كوم من التراب وكوم ثالث وكوم ثالث، ثلاثة أكونة من الأتربة من التراب كبيرة. فقال نبي الله عيسى: بقدرة الله تقلب ذهبا، قلبت الأكوام الثلاث ذهبا بقدرة الله. التراب قلب ذهبا وأصبح ذهبا. فالرجل قال: سبحان الله، تراب يقلب ذهب. وظل الرجل انشق من الدنيا واحب الدنيا، وظل ينظر الى الذهب فتغرق عيناه. هؤلاء هم يحبون الدنيا. لما تدخل حضرتك محل ذهب عينك تبدا تطلع، مش تقول ما شاء الله ربنا يوسع عليك، ولا حضرتك لما تشوف سياره واحد مش تقول ما شاء الله، تبقى عينك هتطلع عليها. يا اخي الفاضل قل له: بارك الله لك فيها، حتى ولو لم تقل في وجهه قل له: بارك الله لك فيها. يدعو الله لك بكل خير، وربما يرزقك الله بها وبأحلى منها كما هو بأجمل منها. فانظروا، قال الرجل: ما الذي حدث؟ تراب مطلب ذهب. فقال له نبي الله عيسى: بحق من أراك هذه المعجزة، من الذي أكل الرغيف الثالث؟ فقال: والله ما كان هناك رغيف ثالث. فإذا بنبي الله عيسى يقسم، فقال: هذا الكون نبي الله عيسى يقول: هذا الكون ملك لي، وهذا الكون ملك لك، وهذا الكون لمن أكل الرغيف الثاني. فقال الرجل: أنا الذي أكل الرغيف الثاني. حب الدنيا. فإذا بنبي الله عيسى عليه السلام يقول له: كلها لك، وهذا فراق بيني وبينك. ذهب نبي الله عيسى عليه السلام، فإذا بالرجل يجلس مع ذهبه ثروته الكبيرة العظيمة. جلس وظل يحلمني يحلم: سأبني بيتا هنا، وسأفعل مزرعة، وأشتري سيارة، وأفعل كذا وكذا. ظل يحلم الحلم المعتاد: هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. فمر عليه ثلاث من قطاع الطرق صراقين، فمروا عليه، فلما رأوا الذهب ورأوا الرجل قاموا عليه فقتلوا، قاموا عليه فقتلوا، هم ثلاث. فجاء فقال الاثنين لأحدهم، هم ثلاثة ناس سابقين، قال الاثنين لأحدهم: اذهب إلى القرية واحضر لنا طعام. فذهب الرجل يحضر الطعام، فالشيطان وسوس له أن يضع سما في الطعام ليأكل أصحابه فيموت، ثم بعد ذلك يأخذ الذهب وحده. طبعا هو ينكر، وهؤلاء ينكرون. الاثنين جلس مع بعضهما: هذا صاحبنا ذهب ليحضر الطعام، عندما يأتي نقوم عليه فنقتله، ويقسم الذهب على اثنين بدلا من ثلاث. عندما أتى الرجل بالطعام قاموا عليه فقتلوه، فجلسوا يأكلون الطعام فماتوا من السم، فماتوا أجمعين، والذهب كما هو. كما هو. مر نبي الله عيسى عليه السلام فوجد صاحبه وثلاث كلهم مقتولون وميتون والذهب كما هو، فقال نبي الله عيسى عليه السلام: هكذا الدنيا تفعل بأهلها، فاتقوا الدنيا، ولا يملأ جوف ابن آدم أو عين ابن آدم إلا التراب. أسأل الله العلي القدير أن يجعله يقول للآمنين الراضين بقضاء الله وبرزق الله تبارك وتعالى. يا عبد الله، يا عبد الله، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاص بانيه. لا تركننا إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنيها ويبنيها. وهم في دار غد رضوان خاسرها، والجار أحمد والرحمن بانيها. فستذكرون ما أقول لكم، وأفضل أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عباد الله، الدنيا ساعة اجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون له بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا اله الا هو اليه المصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد جميعا بانه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واتبع سنته باحسان الى يوم الدين. اما بعد، ينادي رب العالمين سبحانه وتعالى عندما يموت كل من على وجه الارض، ويامر الله اسرافيل بالنفخ في الصور فيصعق كل من على وجه الارض، ويموت كل من على وجه الارض، فينادي رب العالمين: لمن الملك اليوم؟ لا يرد عليه احد. لمن الملك اليوم؟ لا يرد عليه احد. وفي رواية مسلم ينادي رب العالمين: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الظالمون؟ أين المتمسكون بالدنيا؟ يا من قتلت الناس من أجل كرسي زائل، أين أنت؟ يا من أنت جلست في الطرقات لتؤذي الناس المارين، أين أنت؟ يا من أنت وقفت لتثبت وتسرق أموال الناس، أين أنت؟ يا من تجرأت بقتل الناس من أجل أموال أو من أجل شيء زائل، أين أنت؟ يا من أنت متمسك بهذه الدنيا إلى هذه الدرجة، أين أنت؟ فلا يرد عليه مخلوق خلقه الله ذات السماوات في الأرض، فيرد الله على نفسه ويقول: الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك معاشر السادة، ينزل الله علينا الطبل، مطر بسيط خفيف جدا من السماء، فينزل هذا المطر خفيف جدا فيختلط الناس في قبورهم، ينزل الى القبور فتعود الروح الى اجسادهم، فتعود كل روح مسلم وكل روح كافر وكل روح عاصي وكل روح الى نفسها، وتتكون الاجساد. ممن تتكون الاجساد؟ تتكون هذه الاجساد من ماذا؟ اسمع ماذا قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: كل شيء يفنى من الانسان، يعني كل حاجه تفنى من اسم الانسان. شكلك الجميل اللي انت مبسوط وفرحان بيه عشان انت ابيض وعشان واحد اسود وتقول له يا عبد هيفنى. شكلك الجميل الحسن وقوته المتجبر بها على الناس وقوته واموالك ومنصبك وقبيلته، كل ذلك يفنى، كل شيء من الانسان يفنى الا عجب الذنب او عجب الذنب. ما عجب الذنب؟ عظمه صغيره جدا كحبه الخردل موجوده في اخر العمود الفقري للانسان، هذه العظمه لا تفنى ابدا، منها يركب الانسان يوم القيامه او منها يخلق الانسان يوم القيامه. شوف حضرتك لما تزرع حبايه في الارض، حبه زرع في الارض تخرج منها شجره، هكذا يخلق الانسان يوم القيامه. فلذلك ينزل الله المطر فتتكون الاجساد ليخرج الانسان من هذه العظمه الرقيقه او قليله فيخرج منها الانسان. ثم بعد ذلك يؤمر الله إسرافيل فيحييه الله، اول ما يحييه الله يحيي الله إسرافيل، فينفخ النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قياما ينظرون. قال الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. تخرج الأرض ما في باطنها من أناس يسكنوا فيها فيخرجون، فأول من يستفيق تخيل هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله: فإذا نفخت النفخة الأخرى فإذا أنا أول من يفيق فأرفع رأسي فإذا بموسى. انظر، موسى عليه السلام قائم متعلق بالعرش، مسك بعرش العرش ربنا سبحانه وتعالى، متعلق بالعرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه صعق فيما صعق. يعني رسول الله في هذا الموقف لا يجزي أنه أول أم موسى أول، لكن الشاهد من الحديث أن إما موسى أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخرج الناس من قبورهم ويتبعون المنادي. قال الله: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فينادي الناس، ينادى عليهم فيخرجون من قبورهم سوقا إلى أرض المحشر. فكيف يخرج الناس من قبورهم؟ وما المنادي الذي ينادي عليهم؟ وما أحوال الناس عندما يخرجون من قبورهم حفاة عراة؟ كيف هذا المشهد؟ هذا ما أوضحه لحضراتكم في اللقاء القادم إن كنت وإياكم من الأحياء. أستوقف الحديث مع حضراتكم هنا حتى اللقاء القادم إن كنت وإياكم من الأحياء، لأعيش مع كيفية خروج الناس من قبورهم سوقا إلى أرض المحشر. أسأل الله العلي القدير أن يجعله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيا عبد الله، كم يراك الله عاصيا، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه نواصيا؟ لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، فستكون يكون أنا أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إلى الله مسؤول من عبادي. أسأل الله العلي القدير أن يغفر لي وإياكم وأن يجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة ولا عيد إلا وفيه ساعة إجابة، فادعوا الله معي لعلها تكون هذه الساعة. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الآمنين يوم النفخ في الصور يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الآمنين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا ورحمته، ولا تائبا إلا وقبلته، ولا مستغفرا إلا وغفرت له برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن ورحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تكن معنا ولا تكن علينا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، اغننا اللهم بفضلك عمن سواك، عافنا واعف عنا، راضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك خير هذه الأيام المباركة وخير ما فيها، ونعوذ بك ربنا من شرها وشر ما فيها. نسألك يا ربنا اللطف في القضاء، نسألك يا ربنا اللطف في القضاء، نسألك يا ربنا اللطف في القضاء، ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء، ونعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في عليائك أن تنزل على أهل هذه البلاد الخير كله يا رب العالمين. اللهم أنزل عليهم الخير كله يا رب العالمين، والأمن والرحمات والبركات كلهم برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن الرحيم. اللهم احفظ لهم نساءهم، واحفظ لهم أولادهم، واحفظ لهم أموالهم، واحفظ لهم شبابهم، واحفظ لهم بلادهم، واحفظ لهم كل وطن عربي برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن الرحيم. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن معهم يا رب العالمين، وأيدهم بجند من عندك يقاتلون معهم برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن الرحيم. كما نسألك يا رب العالمين أن تفرج عن إخواننا في سوريا. اللهم فرج عن إخواننا في سوريا. اللهم احكي دماءهم وأزل بهم من غم وهم وحزن، وأفرحهم فرحا سرورا كريما مباركا يا رب العالمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تعن على أهل مصر الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم أنزل على أهل مصر الأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم بارك لأهل مصر في بلدهم، وأنعم عليهم بكل ما هو خير يا رب العالمين، وجنبهم الفتن يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين، كل بلد عربي أمنهم في أوطانهم، احفظهم في أوطانهم، احفظهم لهم في نسائهم، احفظهم في أموالهم، احفظهم في زوجاتهم، احفظهم في آبائهم، احفظهم في كل شيء لهم يا رب العالمين برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن ورحيم. كما أسألك يا رب العالمين من على منبر رسولك يا رب العالمين أن تشفي الحج إدريس. اللهم اشف الحج إدريس يا رب العالمين. اللهم إنه في مهنة فاشفيه وارفع عنه يا رب العالمين. اللهم إنه في مكروب فافرج عنه كربته يا رب العالمين. اللهم إنه مريض فارفع عنه مرضه برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن ورحيم. اللهم إنا نسألك في عليائك أن ترده سالما لنا يا رب العالمين، وأن ترفع ما به من هم وحزن برحمتك وكرمك وفضلك يا رحمن ورحيم. اللهم إنا ندعوناك كما أمرتنا، فسجد لنا يا ربنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لآبائنا جميعا وارحمهم، واغفر لأمهاتنا جميعا وارحمهم، واغفر لأصدقائنا جميعا وارحمهم، واغفر لأحبابنا جميعا وارحمهم، واغفر له حق علينا ومن أوصال بدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.